زيارة المتنبي إلى الشام. للفسطاط منزلة الروح في مهجتي، أخنت العشرة أنا أم خيبتني قصيدتي؟ لم يسلم كافور مني ولا سلمت أنا من نفسي، وليت متى دجى الليل هاربا مرغما وخيطه هادي ومرشدي. قلت إلى الكوفة أو الشام أمضي، لي فيها صحب ومنازل خلي، ما إن حططت في حلب رحالي حتى شق ليل دمشق صهيل خيلي. أهذه أرض الشام التي غنيتها، أم أني لا أرى من لهفة عاشق ودجن التجلي؟ أين يمام الفجر السابح على قبابها؟ وما بال ساحتها قد خلت من خيلها؟ يترجل أبو الطيب عن فرسه ويقول أين سيف الدولة وأنجاله؟ ما بدوا لي مرحبين وأنا صائن عهدهم وذكراهم وهم غير آبهين. تفطنت سر افتراقهم عني، ما إن رأيت نسف العبرات في عيون المآذن والجدران. يرموك يا صاحبي كيف ارتضوا لك عيشا بالذل والهوان، وأنت وارث خالدا سيفا مسلولا على نحور أعداء الله والإنسان. بكت تدمر دمعا ودما على نحيب الزباء، وتمرغت صخورها في الثرى وجعا على السلاطين والأزمان. ليت خيلي لم يطأ جنانها، وقد احمرت من دم طير جار في عروق الياسمين والأقحوان. مررت بمضارب قريش تائها، هب فتيانها وقالوا هذا بصاص ملعون من أصفهان قد أعلن العصيان. شبيه يوسف قالوا، صحت يا قوم اعتقوني، ما أنا زنديق ولا غلام سلطان. سلمني ساداتها إلى بني تغلب وكان لي ما كان. أجهش أبو الطيب وقال خذ موسيقى الكلام عني يا صاحبي، وارفع لحن الكمان من الوجدان. لبن مناف ترنم على ألحاني، ولا سليل كسرى أنو شروان. الشام فككت خيامها وتفرق القوم بين الأقوام. صلي علي غائبا أو حاضرا، على عنقي سيهوي سيف ويرقص ملك وصولجان، ويرقص ملك وصولجان.